بالنسبة لي بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للطبقات كنا لازلنا في الوفود التي قدمت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلنا في وفود قضاعة، وأخذنا وفد خشين منهم أبو ثعلب الخشني العالم الكبير الصحابي، ووفد سعد هذيم من عذرة من قضاعة، ووفد بلي من قضاعة. كذا وقفنا عند بلي آخر شيء ولا ها؟ كذلك وفد بهرة من قضاعة، واحدهم قال له البهراني. قالت كريمة بنت المقداد: سمعت أمي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، هاي ضباعة بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من المقداد بن الأسود، وهو من قضاعة من اليمن أو من كندة، مقداد بن أسود الكندي كان حليفا لهم، والزبير والدها وإن كان مات مشرك لكنه أشعر قريش، شعره الطريف شعر الزبير بن عبد المطلب له أشعار حسنة مرة، هذا مات في الشرك. تقول ضباعة رضي الله عنها: قدم وفد بهراء من اليمن وهم 13 رجلا، فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد بن عمر، لأنه من كندة وهم من بهراء، فهم يسألون عن اليمنيين اللي هناك ببني جديلة، هذا الحي اللي كان ساكن فيه. فخرج إليهم المقداد فرحب بهم وأنزلهم في منزل من الدار، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وتعلموا الفرائض وأقاموا أياما، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأمر بجوائزهم وانصرفوا إلى أهلهم. تلاحظون يا إخوان في كل الوفود أن العرب يمكثون 4 أيام 5 أيام 6 أيام 7 أيام ويتعلموا فيها أصول الدين، وهكذا العلم، أصل العلم هكذا، يتعلمون كيف يصلي كيف يزكي كيف يصوم كيف يحج كيف يعبد الله، يتعلم التوحيد، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن، هم عرب يفهمون، هكذا العلم أصله سهل المأخذ. كل الوفود تمكث أيام تتعلم ثم تمشي، ولا ينبغي أن نصعب العلم على الناس وخاصة العامة، تعلمهم أصول الإسلام وقواعده وبعدين هو يقرأ ويفهم. الوفد اللي بعده أيضا من قضاعة وهو وفد عذرة، وعذرة هؤلاء هم ساكني وادي القرى، الآن ما أدري وش بقاياهم، دخلوا في قبائل، القبائل سبحان الله تتناسخ، بعضها يهاجر وبعضها يدخل في قبائل ثانية وبعضها يضعف وبعضها يقوى، يعني القبيلة كائن حي مثل الإنسان، يمر لفترات ضعف وفترات قوة وفترات. فعذرة هؤلاء مشهورين، وهم كما تقدم الأسبوع الماضي أهل مشهورين بالحب العذري، صار ينسب إليهم. فقال واحد عذري يقول: وجدته في كتاب آبائي، ومعناه أن كانوا بعض القبائل تكتب مآثرهم وأخبارهم في كتب حتى تبقى لأجيالهم القادمة. قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر سنة 9 وفدنا 12 رجلا، منهم جمرة بن النعمان العذري، وسليم وسعد بن مالك، ومالك بن أبي رياح، اللي عنده حمزة خطأ هي هو جمرة. قال: فنزلوا دار رملة بنت الحدث النجارية، هذا دار الوفود، ثم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسلموا بسلام أهل الجاهلية، وقالوا: نحن إخوة قصي لأمه، ونحن الذين أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة، ولنا قرابات وأرحام. وذكرنا هذه القصة فيما مضى، وهذا اللي يعرف الأنساب ويعرف أخبار العرب سيعرف كثير من الدين والحديث. قصي أمه دوسية، أمه فاطمة الدوسية الأزدية، ومات عنها كلاب فتزوجها رجل من بني عذرة، فعاش قصي في بني عذرة حتى كبر، وصار بينه وبين بعض الشباب منازعة، فقال: لو فيك خير لحقت بأهلك. فجاء لأمه وقال: أين أهلي؟ فقالت: أهلك أهل البيت الحرام. فجاء إلى عمه زهرة وأكرم عمه وزوجه، ثم ساد فيهم وشرف وأصبحوا شريف في نفسه. وقيل إن اسمه ليس قصي، وإنما سمي قصي لأنه عاش في مكان قصي في وادي القرى. ثم فيما بعد لما شرف قصي وجمع القبائل قريش وأراد إخراج خزاعة لما ظلموا وبغوا، استعان بمن؟ ببني عذرة إخوته لأمه، فجاءوا بقضهم وقضيضهم وأعانوا قصي على خزاعة. فهنا يدلون بهذا فيقولون: نحن إخوة قصي جدك عليه الصلاة والسلام لأمه، ونحن ساعدناه على إزاحة خزاعة وبني بكر بن كنانة من الحرم، ولنا قرابات وأرحام. فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم، يعني لا تعلموني، أنا أعرفكم وأعرف. وهكذا ينبغي للإنسان أن يعرف الأرحام القريبة والبعيدة ويعرف الأنساب ويعرف اللي لحق عليه واللي ما لحق. وللأسف يعني من الملاحظ إن هذا يوجد في البادية أكثر من في الحاضرة. أنا جربت هذا، تجد أبناء البادية يعرفون الأرحام البعيدة والقريبة ويصلون ويتزاورون، يقولون هذا بينه وبينه كذا، وهذا أخو الجدنا، وهذا أخو لبونا، وهذا من طرف الخاط، لأنهم يعرفون الأنساب ويعرفون القرابات فيهتمون، واللي فيه خير يصل الأرحام. والله أني رأيت أنا شيخ كبير يصل امرأة هو تقريبا خال خالها أو كذا، فيقول هذا بينه وبينهم قرابات. أما الحاضرة لأنهم ارتخوا في الترف والحضارة، وكل واحد استغنى بنفسه وبأولاده وبزوجته، تجد ماتت عندهم الأنساب والقرابات والأرحام، مع أن هذا ليست من الإسلام في شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عرفني بكم، وهم بني عذرة، إخوة قصي، جده كم هو؟ محمد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، جده الخامس عليه الصلاة والسلام. ثم قال ما منعكم من تحية الإسلام، يعني مسلم وسلام الجاهلية. قالوا قدمنا مرتدين لقومنا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمر دينهم فأجابهم فيها وأسلموا وأقاموا أياما، وهم عرب اليوم يكفي عن سنة يفهمون، يفهم الكلام ويفهم الآيات ويفهم اتجاه الشريعة ويفهم الفرق بين الإسلام والجاهلية، يعني يفهمهم جيدا، الأيام فيها بركة. ثم انصرفوا إلى أهلهم فأمر لهم بجوائز كما كان يجيز الوفد، وكسى أحدهم بردا. الوفد الثاني من عذرة قالوا وفد زمل ابن عمرو العذري على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما سمع من صنمهم، فقال ذلك مؤمن من الجن، سمع واحد في داخل الصنم ينصح باللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير. وهذا أيضا ابن أبي الدنيا لكتاب في هذه في الهواتف، وابن أبي الدنيا ملأ الدنيا، ملأ الدنيا بالكتب على اسمه. فأسلم وعقد له النبي عليه الصلاة والسلام لواء على قومه، فشهد بعد ذلك صفين مع معاوية، ثم شهد به المرج فقتل، مرج راهط هذا اللي كان في وقت بني أمية. وأنشأ يقول حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إليك رسول الله أعملت نصها، يعني الناقة، والنص هو مرحلة من السير كما في حديث حجة الوداع، إذا وجد فجوة النص يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع قليلا، إليك رسول الله أعملت نصها أكلفها حزنا وقوزا من الرمل. شوف كلمة القوز عربية فصيحة، وهو الكثير من الرمل يسمى قوز، لكن إذا كان صغير، والحزن الأرض العزاز القوية. فيقول أكلفها ناقة حزنا وقوزا من الرمل، يعني أقطع الأرض الصعبة والسهلة كل هذا حتى أتيك، لأنصر خير الناس نصرا مؤزرا، وأعقد حبلا من حبالك في حبلي، يعني يكون بيني وبينك حبال متينة، وأشهد أن الله لا شيء غيره أدين له ما أثقلت قدمي نعلي. ما خلاص ما في إلا الله عز وجل. كذلك وفد سلامان، وهؤلاء من عذر أيضا من قضاعة. فقال السلاماني يقول وجدت في كتب أبي أن حبيب بن عمرو السلاماني كان يحدث قال قدمنا وفد سلامان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة، فصادفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من المسجد إلى جنازة دعي إليها. شوف هذا مثال أنك عليه الصلاة والسلام كان يتبع الجنائز ويحرص على وجوه الخير كلها. كم مرة يجدون ذهب لعيادة مريض، ذهب لاتباع جنائز، ذهب يجيب دعوة واحد دعاه، ذهب إلى كذا، كم مرة. فقلنا السلام عليك يا رسول الله، فقال وعليكم من أنتم؟ قلنا نحن من سلمان، قدمنا نبايعك على الإسلام ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد. أين ينزلون في العادة؟ في دار رملة بنت الحدث. فلما صلى الظهر جلس بين المنبر وبين بيته، فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام وعن الرقى، كأنهم مشهورين بالرقى، يسألون عما أهمهم، وأسلمنا، وأعطى كل رجل منا 5 أواقي، ورجعنا إلى بلادنا، وذلك في شوال سنة 10 قبل حجة الوداع بشهرين، وقبل وفاته 5 أشهر عليه الصلاة والسلام. كذلك وفد جهينة من قضاعة. هذه جهينة لا زالت إلى اليوم موجودة وقبيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا مدحهم مدح عام، جهينة أو بعضهم. فقال له بعض شيوخ القبائل من نجد، تعرفون النجد فيهم يعني اللي ما زكى منهم، الطبيعة النجدية تعطي الإنسان نوع فخر، وأحيان غلو، وأحيان اعتزاز زائد، وأحيان أنفة، وأحيان احتقار الغير، هذا موجود في الطبيعة النجدية إذا ما زكوا. فقال لبعض شيوخ العرب: يا رسول الله لا تفرح، إنما بايعك سراق الحجيج، يعني قبائل مكة والمدينة واللي حولها. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كانت أسلم وغفار وجهينة ومزينة وعدد القبائل اللي بين مكة والمدينة خير عند الله من حيث الجنس من تميم وهوازن وأسد وطيء وعامر وعدد قبائل نجد كلها، أرأيت لو كانوا خير عند الله من هؤلاء أخاب هؤلاء وخسروا؟ قال لي والله خابوا وخسروا، كانوا ذلك أحسن عند الله منهم؟ قال إنهم لخير منهم، يعني من حيث الجنس إن الخير في أولئك أغلب، والثبات على المبدأ أعظم، يعني القبائل ذيك إذا مسك المبدأ يمسك. أما القبائل هذه صحيح فيهم شجاعة وفيهم أنفة، لكن كما قال تعالى: يتربصون بكم الدوائر، عندهم حسابات كثيرة يعني، ولهم في المراد إن هنا جهينة زكيت من حيث الجنس، عدها عليه الصلاة والسلام من القبائل المزكاة مع أسلم وغفار ومزينة وجهينة وغيرهم، وفعلا حصل لهم خير عظيم في الإسلام. فوفد إليه لما قدم المدينة، يعني في أول أمر، عبد العزة بن بدر بن زيد الجهني من بني الربعة بن رشدان، هذا سيأتي أنه مغير اسمه، ابن قيس بن جهينة، ومعه أخوه لأمه أبو روعة، وهو ابن عمه وأخوه من أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد العزة: أنت عبد الله، ما يصلح اسم عبد العزة، غير إلى عبد الله. وقال لأبي روعة: أنت رعت العدو إن شاء الله، الروعة هذه في العدو. وقال: من أنتم؟ قالوا: بني غيان من الغي. قال: لا، أنتم بني رشدان، سماهم الاسم الزين، وكان اسم واديهم غوى فسماه وادي رشد. وكان جبلي جهينة مشهور الآن بين المدينة، الآن مساكن جهينة عاصمتهم أين هي جهينة الآن؟ ينبع، عاصمة جهينة الآن ينبع ورضوى، والأماكن اللي بين المدينة هو. فهناك في جبلين لجهينة، واحد اسمه الأشعر واحد اسمه الأجرد، لأن واحد عليه شجر واحد أملس، الأشعر هو اللي له شعر والأجرد اللي ما له شعر. فقال إن كان، قال عليه الصلاة والسلام: هما من جبال الجنة لا تطأهما فتنة، يعني الجبلين هذه تكون الفتن يمين ويسارا، بس نفس الجبلين ما يكون فيها فتن. وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله بن بدر اللواء جهينة، وخط لهم مسجدهم، وهو أول مسجد خط بالمدينة، لأن جاء وفود من جهينة وصار لهم حي، مثل ما تقول حي في المدينة، فخط لهم مسجد، وهو أول مسجد في المدينة خط. ثم ذكر أيضا أن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرو بن مرة الجهني: كان لنا صنم وكنا نعظمه وكنت سادنا، يقول عمرو: فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت به كسرته وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وشهدت شهادة الحق وآمنت بما جاء به من حلال وحرام، فذلك حين أقول شهدت بأن الله حق وأنني لآلهة الأحجار أول تاركي. الحمد لله اللي فتح القلوب، كان الهوى مغطيها والآن عرفت أنها خرافة. وإنني لآلهة الأحجار أول تاركي وشمرت عن ساقي الإزار. شوف دائما تشمير الإزار دليل الجد، ولذلك المسلم يشمر عن إزاره، وسحب الذيول دليل الاسترخاء، ولذلك هو علامة النساء. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. في الإسبال ترى تأثير النفسي عظيم، غير أنه متكبر، الإسبال علامة استرخاء، وتشمير الإزار حتى في الجاهلية علامة الجد. دريد يوم رثى أخوه عبد الله بن الصمة قال: كميش الإزار خارج نصف ساقه، صبور على الضراء، طلاع أنجدي، وشمرت عن ساقي الإزار مهاجرا إليك أجوب الوعث بعد الدكادك، مثل ما قال الأول، الوعث الرمل والأرض السهلة، والدكادك الأرض القوية، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك. الحبائك ما هي؟ والسماء ذات الحبك الطرائق، هو رسول الذي فوق السماء فوق الحبائك. ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه يدعوهم للإسلام، فأجابوه إلا رجلا واحدا رد عليه قوله، قوله، فدعا عليه عمرو بن مرة الجهني فسقط فوه هذا المعارض، فما كان يقدر على الكلام وعمي واحتاج، صلى الله عليه وسلم. كذلك من الوفود وفد كلب، وهو من قضاعة أيضا، كلب من قضاعة، وكلب هذه قبيلة عريقة وعظيمة ومشهورة، وبعدين صاهرهم النبي عليه الصلاة والسلام، صاهرهم الصحابة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يصاهرهم، فصاهرهم وأخذ امرأة من أجمل نساء العرب، مشهورين بالجمالهم، كلب مشهورين بالجمال، ولذلك صاهرتهم الخلفاء. وبعد عبد الرحمن قال عبد الرحمن لي لا قالت امرأة عبد الرحمن هذه الكلبية لعثمان: يا أمير المؤمنين، لدي بنت عم ما تصلح إلا لك. قال: من هي؟ قالت: نائلة بنت الفرافصة الكلبية. فأراد عثمان رضي الله عنه، وأبوها نصراني، فعقد له أخوها المسلم وأوصاها أبوها بوصايا معروفة، وجاءت نائلة، وخير نائلة هي اللي كانت معي يوم يذبح رضي الله عنه، ودافعت عنه حتى قطعوا أصابعها المجرمين هؤلاء، وتكلموا على عجيزتها، وتكلم نائلة هذه مشهورة بالجمال، ومن أشهر جمالها المبسم الثنية الثنايا والأسنان. فخطبها معاوية وخطب وخطب، فلما أطال الخطبة أخذت فهرا وهتمت بها أسنانها، وقالت: والله لا ينظر أحد إلى أسناني بعد عثمان، مع أن ما ولدت من عثمان إلا بنت واحد رضي الله عنهم. زيد بن حارثة كلبي وكان من أجمل الناس. دحية بن خليفة كلبي، وكان جبريل ينزل على صورته. فهذه القبيلة مشهورة بالجمال الفائق، ولذلك بني أمية كلهم صاهرهم، يزيد بن معاوية أخواله من كلب، كل بني أمية صاهرهم، وهم أيدوا الملك. أخذنا في بداية الدنيا في كتاب الأشراف: لم يؤيد الملك بمثل كلب من قضاعة. أين ديارهم؟ دومة الجندل. الآن دخلوا في قبيلة السرحان الظاهر وفي القبائل اللي هناك، وبعضهم في الشام، وراحوا تفرقت القبيلة. فيقول هنا: شخصت أنا وعاصم، يقول ابن الجلاح، حتى أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فعرض علينا الإسلام فأسلمنا، وقال: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاد معي. كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ما يكفي الإيمان به حتى تنصره. أخذ الله ميثاق الأنبياء: لتؤمنن به وتنصرن، لازم تؤمن وتنصر النبي عليه الصلاة والسلام بما تستطيع. وقال الشيخ محمد: معناه أن أمره شديد، ما يكفي في الإيمان إلا بالنصرة، ولذلك أخذت المواثيق عليه. الإسلام ليس أي كلام، الإسلام شديد، يؤخذ بقوة. قال: فنحن نؤمن بك ونصدق قولك فأسلمنا. وأنشأ عبد عمر يقول: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، وأصبحت بعد الجحد بالله أوجر. شوف الآن يشهد أنه كان جاحد. وودعت لذات القداح الخمر، وقد أرى بها سدكا عمري وللهو أصورا. يقول: كنت قديما مستهتر، يعني مغرم بالقداح، وللهو أصورا، يعني عيني مائلة لللهو، الأصور اللي عينه مائلة، يعني ما أشوف إلا اللهو. الآن الحمد لله، وأمنت بالله العلي مكانه. شوف العرب دائما سبحان الله من أخص صفات الله العلو، حتى في جاهليتهم يقولون فوق الحبائك، يقولون علي مكانه. وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا. هذا الوفد الأول من كلب. الوفد الثاني وفد حارثة بن قطن وحمل بن سعدانة. الحمل مشهور معناه، والسعدانة مشهور. فأسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعقد لحمل بن سعدانة لواء، فشهد بذلك اللواء صفين مع معاوية. اللواء يأخذ خرقة ويعقدها له النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ويده مباركة، فإذا كان اللواء معقود بيد النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ الفارس ما يضيع، ولذلك يشهدون به حتى صفين، يشهدون به بعدين فيما بعد. قال: وكتب لحارثة بن قطن كتابا فيه، هذا من كتابه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأهل دومة الجندل وما يليها من طوائف كلب، مع حارثة بن قطن: لنا الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل. وش معنى الضاحية؟ وش معنى لا تضحى؟ المكشوفة، الأرض البيضة المكشوفة. وش معنى البعل؟ اللي هو ما يسقى، النبات اللي يخرج بعل هكذا. فيقول: الضاحية من البعل لنا، والضامنة من النخل لكم. على الجارية العشر، إذا كانت تسقى بماء جاري زكاتها العشر، وعلى الغائرة نصف العشر، إذا كانت بير غائرة يكون زكاته نصف العشر. لا تجمع سارحتكم ولا تعدل فاردتكم، يعني إذا أرسلنا لكم واحد يزكيكم نرفق بكم. تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها، لا يحظر عليكم النبات ترعون في أي مكان، أنتم في أمن لأنكم دخلتم في الإسلام. ولا يؤخذ منكم عشر البتات، يعني غير الزكاة ما نأخذ منكم عشور ولا مكوس ولا شيء، فقط الزكاة حق الله عز وجل، ليس مثل الجبارين والملوك اللي يخفرون الناس ويأخذون أموالهم. لكم بذلك العهد والميثاق، ولنا عليكم النصح والوفاء، وذمة الله ورسوله شهد الله ومن حضر من المسلمين. هذه وفود كلب. بقي من قضاعة واحد فقط، كنا نظن اليوم أننا سندركه ما أدركنا، وهو وفد جرم من قضاعة، قبيلة جرم، وسنذكر إن شاء الله أين منازلهم ومشاهيرهم، لكن إن شاء الله إذا استأنفنا الدروس فيما بعد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا الخير وأن يلزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحشرنا معهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.